أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا جزاء من ربك.

ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. إن في ذلك لعبرة لمن وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض تحت ذلك دقاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم الفاتحة.